نور من القرآن. قال الله تعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى خلقا من أخلاق الكفار، وهو اتخاذ أسلوب السخرية ممن يخالفونهم والاستهزاء بهم. وهذا الأسلوب يعتمد على الاتصاف بالكبرياء وضحالة التفكير، حيث يغلب على الذهن الاعتداد بالذات وعدم الاستعداد لدراسة ما عند المخالف. فأولئك الكفار نظروا إلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينتقد عبادتهم لأصنامهم، فاحتقروا أمره، حيث لم يكن من سادتهم الكبار ولا من أغنيائهم، ولم ينظروا إلى دعوته بتفكير وتأمل ليروا مدى مطابقتها للعقل السليم، حيث إن أصنامهم مخلوقة وليست خالقة، وليس فيها شيء من صفات الألوهية، والحال أنهم جاحدون لحق الرحمن جل وعلا بالعبادة وانفراده بالألوهية، مع أنه هو الذي خلقهم وخلق أصنامهم. ولما كان أولئك الكفار يستعجلون ما توعدهم الله جل وعلا به في الدنيا من حلول نقمته بهم، وفي الآخرة من عذاب النار، وما وعد به المسلمين في الدنيا من النصر والتمكين، وفي الآخرة من نعيم الجنة، بين عز وجل أن الإنسان من حيث هو إنسان، من طبعه الذي جبل عليه الاستعجال لما يستقبله من خير أو شر، ما لم يتحل بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الإيمان يورثه اليقين بتحقق وعد الله سبحانه ووعيده، وإن تأخر حلول ذلك. ثم بين جل وعلا أنه سيحقق ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وما توعد به الكافرين في الدنيا، فيكون ذلك من آيات الله تعالى الدالة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرهم به، إلى جانب ما سيتحقق من ذلك في الآخرة من ثواب المؤمنين وعذاب الكافرين. فلا يستعجل أولئك الكفار في طلب تحقق ذلك، فإنه واقع لا محالة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.